بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف في باب عيادة في كتاب عيادة المريض بهذه الترجمة لهذا الباب في قوله: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو رأسه أو نحو ذلك، أي ما يجوز من الإخبار به عن حال المرض للمريض أن يقوله. باب جواز قول المريض، يعني ما يقوله المريض في وصف حاله إذا أصابه مرض أو ألم، أن يصف حاله: قل أنا وجع، يعني أصابه الوجع، أو شديد الوجع. أيضا يجوز أن يقول أنه أصابه وجع شديد، أو هو شديد الوجع، أو موعوك وهو من الوعك، وقيل هي الحمى، الوعك هو الحمى، وقيل ألمها. أو قوله ورأسا، يعني يذكر بعض الأعضاء التي أصابها الألم أو الوجع، أو بطناه أو غيرها من الأعضاء ومن المواطن في بدنه ونحو ذلك، كما جاء في هذا المعنى من الألفاظ التي تدل على الإخبار عن المرض، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع، أي أن هذا لا بأس به على هذا القيد، أما إذا كان على سبيل التسخط وكأنه يتسخط القدر وما قدر الله عليه، أو على سبيل إظهار الجزع في أنه يخبر عن عدم صبره وأنه لا صبر له على ذلك، فإن هذا مكروه، فيكون هذا على سبيل الإخبار. لا تصور يا حج، لا تصور يا حج. فهذا الإخبار لا بأس به إذا كان على هذا القيد، وهو أنه على سبيل الإخبار، إما أن يخبر من سأله عن حاله، أو أن يخبر طبيبا، أو من يعينه على دواء أو علاج، فهذا لا بأس به، أو أنه يقدم عذرا له كما يحصل الآن من الموظفين أو من الطلاب أو من أصحاب الأعمال أو من تأخر عن موعد أو عن عمل، فلا بأس أن يذكر عذره ويقول أنا وجع أنا مريض، على سبيل الإخبار لا على سبيل التسخط. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. قد تقدم بيان معنى الوعك، وهو قيل أنها الحمى، وقيل إنه هو ألمها، والمقصود هو ما يحصل للمريض من الحال من الألم ومن الحمى، وهي ارتفاع درجة الحرارة في الجسم كما هو الآن معروف في اصطلاح الناس، وما يحصل أيضا للمريض من تغير في حاله ومن آلام تصيبه في مرضه. قال: فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: فمسسته أي مسه بيده، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. هذا الدليل على أن الوعك هنا هي الحمى، لمن قال إن الوعك هو الحمى لأنه عرف هذا بمسه للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لتوعك وعكا شديدا، أي أنه يصيبك من الوعك والحمى شيء عظيم فوق ما يصيب عامة الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وابن مسعود هنا كأنه استفصل أو استفسر عن هذا الأمر، أو أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وأن ما به هو الوعك الشديد وارتفاع لدرجة الحرارة، فقال: أجل، وهذا تصديق لقوله: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وهذه اللفظة فيها عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من هذه الأمة، وهذا خبر صدق يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما لما يجده من نفسه وإما لما أخبر به. وهذا دليل على أن البلاء على قدر الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم على درجة عالية من الإيمان، ولهذا يبتلى بهذا الأمر كما يبتلى به الرجلان من الأمة، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. ولكن هذا الذي يحصل له في الابتلاء بهذا الأمر. وفيه أيضا قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله من عليه بقوة البدن وقوة الإيمان وحسن الخلق وحسن الخلقة إلى غير ذلك من شمائله ومناقبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يوعك كما يوعك الرجلان ويصبر على هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا يستفاد من هذا أن ما يصيب الناس من الأمراض والحمى وغيرها أنه لا ينبغي أن يكره، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى من هذا الأمر نصيب الرجلين فدل على أن هذا خير، لأن الله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وهو أحب الخلق من بني آدم له، يحبه محبة عظيمة، ولهذا هو خليل الله، كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، ولكن له من المنزلة أعظم ما لإبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا يبتلي الله عز وجل بهذا الأمر بقدر ما يبتلي به الرجلين، فدل على أنه ليس من الشيء الذي يكره، وإلا لو كان كذلك لما قسم الله عز وجل لنبيه نصيب رجلين منه، فدل على أن فيه خير، وهذا الخير الذي يحصل هو زيادة الرفعة في الدرجات عند الله عز وجل لأصحاب المقامات العالية كالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكفير الذنوب للمذنبين في من أصيب بحمى أو بمرض. وقد كان بعض السلف يحتسبون تكفير الذنوب بحمى ليلة، يحتسبون أن يكفر الله عز وجل عنهم ذنوبهم بحمى ليلة، فلا يكره الإنسان هذا الأمر، هو أمر عارض قد يتأذى منها الإنسان، لكن إذا نظر إلى العواقب فإنه لربما فرح ببعض ما أصابه لأنه تخفيف من عقوبة الآخرة وفيه رفعة للدرجات عند الله عز وجل. واحتساب هذا الأمر مما يعين على الصبر، إذا علم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من هذا نصيب الرجلين، وأن ما يصيبه يحتسبه عند الله عز وجل، وأنه قد يكون رفعة له، فإنه يحتسب ويسهل عليه الصبر مع الاحتساب. وهذا أيضا فيه من الفوائد أن الله قد يبتلي بالأمراض من يحب من أهل طاعته، ولهذا ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كان يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان، وكان يأتيه تأتيه الأمراض في رأسه ويعصب على رأسه، وجرح في المعارك وأدميت عقباه من أولئك السفهاء الذين كانوا يرمونه بالحجارة، وتورمت قدماه في قيام الليل، وكسرت رباعيته، وطعن فيه ورمي بالسحر والجنون، ومع هذا صبر واحتسب، وهذا مع علو منزلته عند الله عز وجل، فدل على أن هذه الأمور يقدرها الله ابتلاء وفيها رفعة للصالحين، ولهذا لا يطمع بعد ذلك أن يسلم، أو لا يطمع أحد أن يسلم من كلام الناس، مهما أحسن فالأنبياء لم يسلموا والصالحون لم يسلموا من الصحابة والتابعين، هذه سنة الله في الحياة، فإن الله خلق الناس منهم المؤمن الصالح ومنهم الكافر والمنافق، والعداوة قائمة بين أهل الطاعة وأهل المعصية، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وبين أهل الحق وأهل الباطل، وهذه العداوة لا بد أن يصحبها شيء من الأذى باللسان وبالفعل، فما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراض والآلام فيها تسلية للناس أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس منزلة عند الله قدر الله عليه هذه الأمور، ولكن العاقبة أن الله عز وجل رفعه بذلك إلى درجة لم يبلغها رجل من بني آدم، فعلى المؤمن أن يحتسب في كل ما يصيبه من ذلك كما احتسب وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث. متفق عليه. قبل شرح هذا الحديث تنبيه على الشاهد من الحديث الأول للترجمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أجل لمن قال له إنك لتوعك وعكا شديدا، فهذا فيه شاهد للترجمة في قول الرجل أنا وجع، أو إقرار من قال له إنك وجع، وكذلك قوله إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. فالأول إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له إنك توعك وعكا شديدا، والآخر تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول في قوله أجل إقرار، ثاني التصريح في قوله إني أوعك. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، وهذا في مرض سعد بن أبي وقاص، أصابه مرض كان في مكة وخشي أن يموت في ذلك المرض، وأيضا اشتد عليه أن يموت في مكة لأنهم كانوا يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه حتى يمضي الله عليهم هجرتهم، ثم أمد الله عز وجله في العمر وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، وهذا فيه إخبار سعد عن نفسه أنه أصابه وجع وأنه اشتد به. ويلاحظ هنا فقه إمام النووي عندما ترجم بقوله قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع، فهذا فيه أيضا شاهد لقول الرجل أصابني وجع شديد أو اشتد بي الوجع. فقلت أي أن سعدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بي ما ترى، أي بلغ بي ذلك المرض ما ترى، وكان يظهر عليه شدة المرض شدة الوجع، وليس هذا من التشكي وإنما هو من الإخبار عن الحال. وأيضا كل ما يخاطب به الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام الاسترشاد والتوجيه، لأنه يوجههم إلى الخير، فقال بلغ بي ما ترى، وهذه مقدمة لما سيذكره بعد ذلك. قال وأنا ذو مال، وأنا ذو مال أي صاحب مال، ذو هنا بمعنى صاحب، ولا يرثني إلا ابنتي، أي ليس له أبناء ذكور يرثونه. قال ولا يرثني إلا ابنتي، وهذا لا يمنع أن يكون له عصبة من الرجال، لكن هنا أخبر عن ذكور من الأبناء وأنه ليس له إلا ابنة. ثم ذكر الحديث وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يتصدق بثلثي ماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النصف، فنهاه عن ذلك فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا أنه لا ينبغي أن تكون الوصية في الصدقة أكثر من الثلث، كثير من العلماء يقولون ينبغي أن تكون أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ولهذا كان يرى بعض الصحابة منهم من يرى أن تكون الوصية في الربع كما كان عمر يقول بذلك، وأبو بكر كان يقول الخمس، وقال أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ولرسوله، لأن الله قال فلله ولرسوله الخمس، فالخمس في المغنم الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هو مما أضافه الله لنفسه، ولهذا كان أبو بكر يرى أن تكون الوصية في الخمس، وبعضهم يرى أقل من ذلك، والمقصود أن المناسبة من هذا الحديث هو قول سعد إنه وجع واشتد به الوجع ثم قال بلغ بي ما ترى، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميراث، فدل على أن إخباره هنا إنما هو سؤال عن الميراث، وقدم لهذا بهذه المقدمة التي يخبر فيها عن حاله. نعم. قال رحمه الله: وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، رواه البخاري. ثم ذكر حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم: ورأساه. وهذه كلمة تقال في التوجع لمن يصاب بألم أو وجع في رأسه، وهذا دليل على جواز ذلك، هو كقول الرجل أنا وجع، كذلك عندما يقول ورأساه أي ما يشكو من الألم برأسه، وليس هذا من التسخط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: بل أنا ورأساه، أي أنا أيضا أشكو مما تشكين منه. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدتين في هذا الباب، وهي جواز قول الرجل أو المرأة ورأسه، أخذوا من هذا فائدتين دلت عليهم السنة. الفائدة الأولى مأخوذة من الإقرار، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قولها ورأسه، فهذا إقرار. والثانية مأخوذة من السنة القولية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه ورأسه، فاللفظة الأولى أقرها وعرفنا جواز قول عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع منكرا أنكره، فسكوته عن أمر بحضرته عليه الصلاة والسلام دليل على جوازه. ولهذا ذكر العلماء فائدة أن كل ما كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي لم ينكرها فهذا يدل على جوازها، بل قال بعضهم أن الأمر إذا كان في عصره وكان شائعا ولم ينكره دل على جوازه، وإن كان في هذا خلاف، لكن بعض العلماء يقول ما يمكن لأمر أن يشيع ثم لا ولو خفي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينزل الوحي ببيان هذا الأمر والحكم فيه. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. مثل قول ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فالمقصود أن هذا اللفظ بالاتفاق أنه مما دلت السنة بالإقرار على أنه جائز لأنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من عائشة. وأما اللفظ الآخر وهو أصرح منه وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فدل على جوازه. والشاهد من هذا الحديث هو جواز قول الرجل أو المرأة ورأسه، وليس هذا خاص بالرأس بل سائر الأعضاء، كأن يقول وابطناه أو أن يشكو بعض أعضائه الأخرى فلا بأس بذلك إذا كان هذا على سبيل الإخبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثم ترجم المصنف رحمه الله في قوله: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله، وهو أن تلقين الميت عند الموت وهو المحتضر الذي حضرته الملائكة في حال موته أن المشروع أن يلقن لا إله إلا الله، وأن هذا من آداب الزيارة، لكن لمن كان به مرض شديد يخشى أن يموت فيه، أما إذا كان مرضا يسيرا فإنه لا يلقن لأنه يرجى له الشفاء. والتلقين كما ذكر العلماء هو أن تذكر عنده هذه الكلمة، قال لا إله إلا الله، ولهذا التلقين غير الأمر، ما قالوا يؤمر، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لا ينبغي أن يؤمر فيقال له قل لا إله إلا الله، لأن من حضرته الوفاة وقرب أجله هو في كرب عظيم، ومعلوم أن الإنسان في مثل هذه الحال يثقل عليه كل شيء ويتضجر من كل شيء، فلربما لو قيل له هذه الكلمة وهو في هذه الحال لربما قال لا أقول ذلك والعياذ بالله فيموت على ذلك فيهلك. لهذا هذه مسألة مهمة ينبغي للعقلاء ولأهل العلم والفضل ولمن يريد تحقيق هذا الأمر أن يكون على فقه بهذه المسألة، وأن لا يضجر الميت بقوله قل كذا قل كذا، رحمكم الله، وإنما يقول عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا لم يسمعه قالها سكت قليلا لأنه لربما يعني يريد أن يقولها فلا يستطيع فيعطيه مهلة لعل لسانه منطلق بها، ثم يمهله بعد ذلك ويقول لا إله إلا الله بصوت يسمعه من غير ارتفاع ومن غير ضجر، فإذا نطقها يكتفي بذلك. وأما قوله قل ولربما أيضا شدد عليه في ذلك فلربما امتنع من ذلك، ولهذا العلماء يقولون يلقن والتلقين غير الأمر بذلك. والمؤمن على خير، يعني لو لم يقلها، لو لم يقل هذه الكلمة، إذا كان صاحب عبادة صلاح وخير ونسيها فهو على ما هو عليه من الإيمان، لكن إن قالها ففيها فضل ومنزلة، أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يساء الظن بمن لم يتمكن من هذه الكلمة من بعض الصالحين الذين يباغتهم الأجل والموت، لكن من وفق إليها فلا شك أنه على خير. كذلك ذكر العلماء أنه لو قالها ثم بعد ذلك تكلم بكلام آخر فالمستحب أيضا أن يعاد التلقين، مثل يقول الكلمة ثم بعد ذلك تكلم بكلام، يقول تكلم بكلام آخر فيقول أطعموني، أعطوني الماء، أعطوني الدواء، فيعاد عليه التلقين حتى تكون هذه الكلمة هي آخر ما يقول. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى آخر كلامه يعني آخر كلمة يقولها ويموت عليها. فدل على فضل كلمة التوحيد، وأن من قال هذه الكلمة ومات عليها دخل الجنة. وفيها أيضا الترغيب في كثرة ترداد هذه الكلمة، لأن من ألف لسانه هذه الكلمة أصبح يلهج بها في كل وقت، فلربما جاءه الأجل وكان قد قالها، كأن يقولها في طريق، مثل بعض من يصابون بالحوادث ثم يأتي حادث فلا يتمكن من قولها عند الحادث لكن هي آخر ما قال. وقد نقل عن بعض الصالحين ذلك، أنهم كانوا يذكرون الله ثم جاءتهم هذه الحوادث فكان آخر كلامهم هو الذكر، هذا من توفيق الله. وهذا مصداق لأن من يعني شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، فمن تعود وألف شيئا من الأعمال والأقوال يرجى إذا كانت من الخير يرجى أن يموت عليها، وإن كانت من الشر يخشى أن يموت عليها. ولهذا ذكر بعض العلماء أن بعض الصالحين عندما أدخلوا بعض المستشفيات وأعطوا البنج المنوم، أن بعضهم في أثناء فقد وعيه وتحت تأثير البنج أنه يسبح ويذكر الله، فدل على تعلق القلوب بهذه الكلمة، وأن الإنسان قد يوفق لهذه الكلمة حتى وهو في حال عدم الإدراك، وهذا من توفيق الله للعبد، كما جاء في الحديث أنه إذا داوم على الطاعة قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فدل على فضل هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد كلمة عظيمة، ودل على فضل من قالها، وأنه إذا مات عليها دخل الجنة. وهذه الكلمة عظيمة، أول ما يدخل الرجل بها، أول ما يدخل الرجل في الإسلام بها، وشرع لنا أن نموت عليها، أن آخر ما يقول الإنسان هو هذه الكلمة، وهي مشروعة لنا في كل وقت. بين ذلك شرعت لنا في أذكار الصباح والمساء وفي صلاتنا وفي كثير من المواطن، وأيضا من أحكامها أن هذه الكلمة من قالها عصم دمه وماله. ولهذا لما قالها رجل كافر يقاتل في أرض المعركة كما في قصة أسامة، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله وقتله أسامة، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه على ذلك وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وإنما قلت قالها كافر يعني باعتبار حاله قبل ذلك، وأما بعد أن قالها فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالإسلام. ولما قال أسامة أفلا شققت قلبه قال لما راجعه في ذلك أسامة قال إنما قالها تعوذا يعني من السيف، قال أفلا شققت قلبه، فحكم له بالإسلام في الظاهر ومنع من قتله وعاتب على قتله، وندم أسامة على ذلك ندما عظيما رضي الله عنه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالإسلام. كلمة عظيمة يقولها الرجل وهو يضرب بسيفه وهو على الكفر، فإذا قالها عصم دمه ولا يبحث عن نيته، لأنه قد يصدق فيها فيدخل بها في الإسلام. وأما إذا قالها تعودا ولم يخلص فيها وإنما قالها خداعا فهي لا تجيه عند الله. لكن في هذه الدنيا أمرنا أن نعامل الناس بما ظهر لنا منهم وحسابهم إلى الله، فهذا دليل على فضل هذه الكلمة وعلى فضل التلفظ بها في دخول الإسلام، الموت عليها، وكذلك ما دلت عليه الأدلة من منزلتها يوم القيامة وثقلها في الميزان، كما جاء في خبر صاحب البطاقة الذي تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فتخرج فيقال له فيوقن الهلاك، فيقال الله فيقول الله عز وجل له هل ظلمك كتبتي هل لك من مظلمة، فيقول لا، فتخرج له بطاقة يقول ما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتجعل هذه البطاقة في كفة، سجلات في كفة، فما زال مشفق يقول وما تنفع هذه البطاقة في هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، لكن ليس أجرها وثوابها عند الله بمجرد التلفظ بها فقط، لا، وإنما بفهمها فهما صحيحا. من قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يدرك لما كانت هذه الكلمة بهذه المنزلة عند الله. عبد الله بن أبي المنافق رئيس ورأس المنافقين في المدينة كان يقول لا إله إلا الله، ما انتفع بها. إذن هنا يتنبه المسلم لكلمة لأمر، وهو أن هذه الكلمة لا بد لها من إخلاص، لا بد لها من إخلاص، كذلك لا بد أن يكون الرجل ممتثلا لها منقادا لها، لا يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله. قريش على أي شيء خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خاصموه على قول هذه الكلمة، وإنما خاصموه على مقتضاها ومعناها، لأن كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه من معاني لا إله إلا الله، أن هذه ليست كلمة يقولونها فقط، مقتضاها إذا قالوا لا إله إلا الله أن لا يعبدوا غير الله، ففهموا معناها، كانوا أهل فصاحة، فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف نترك هذه الآلهة التي نعبدها وكان عليها آباؤنا وأجدادنا لقول رجل يقول لا إله إلا الله؟ فخاصموه وعادوه ونابذوا على هذه الكلمة. وللأسف الآن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، بل لربما أتى للحج وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، ثم تسمع من بعض ألفاظه الشرك. سمعت الكثير وهو داخل المسجد النبوي يقول يا رسول الله يا رسول الله، فإذا وجه بعضهم يتوجه وبعضهم يغضب. قل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي شرع لك، ما شرع لك أن تقول يا رسول الله، هذا دعاء. فهل تجد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا رسول الله استجبت له؟ هذا مقام رب العالمين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذه مقام الربوبية. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قال ما شاء الله وحده. فكثير من المسلمين أصيب بجهل عظيم، وإذا نوصح ظن أن الناصح أنه عدو له. والله لو كانت هذه الكلمة قربة كلنا نسعى إليها ونوجه إليها، لكن هذه كلمة عظيمة كونه يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه إليه بالعبادة، هذا شرك، والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه كلمة عظيمة يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يقولها بإخلاص ويقين وأن يكون فرحا بها أن هداه الله إليها، وأن يتفقه في معناها، وأن يسأل الله عز وجل أن يميته عليها حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وفي ديوانه لا إله إلا الله. فإذا جاء في ديوانه يوم القيامة هذه الكلمة فليبشر بخير، لأن وزنها عند الله عظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للترجمة في قول التلقين المحتضر، لقنوا موتاكم. والمقصود بالموتى أي من حضره الموت، وليس من أصبح في عداد الأموات، لأن الميت إذا خرجت الروح من البدن لا يجوز أن يلقن. ولهذا ينبغي أن تفهم هذه الكلمة أن المقصود التلقين عند الموت ليس بعد الموت. قد يقول قائل لماذا تنكرون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول موتاكم؟ نقول الإنسان يتأمل بعقله، ما هو المقصود بالتلقين هنا؟ التلقين هو أن يلقن الرجل عند الاحتضار هذه الكلمة ليقولها وينتفع بها. فهل الميت إذا مات يستطيع أن يتكلم وأن يقول هذه الكلمة؟ لا يستطيع. ولو جاء من يدعي ذلك فهو محجوج أيضا بالحديث، لو استطاع أن يقولها فإنه لا ينتفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به، لن ينتفع بها. فالتلقين هو عند الموت، وأما بعد الموت فليس هناك تلقين، كما تقدم في الحديث الأول أن المقصود بهذا هو أن يكون الرجل على آخر ما يموت عليه يقول هذه الكلمة، فهذا هو المقصود بالتلقين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما بعد الموت فليس هناك تلقين. ومن البدع المحدثة أن بعض المسلمين وبعض الجهلة يأتي للقبر وبعدما يدفن الميت ويقول له يا فلان يا عبد الله إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، وإذا قيل من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام. أولا هذا التلقين لا ينفع، ثم هذا الحديث لا يدل عليه لأنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والذي يسأل عنه في القبر هو عن ربه ودينه ونبيه. فالتلقين قبل الموت، وأما التلقين الذي بعد الموت وفي القبر أو حتى قبل القبر عندما تخرج الروح فإن هذا لا ينفع، وإنما المشروع هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال إنه الآن يسأل، فسألوا لأخيكم التثبيت، سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هنا لاحظوا السنة، السنة هنا انتقلت، تلقين قبل الموت ثم بعد الموت ما هو المشروع في هذا؟ هل هو التلقين؟ لا، الدعاء هنا خلاص فات التلقين، سألوا له التثبيت، هذه السنة. اللهم ثبت، اللهم ألهمه حجته، اللهم وفقه، اللهم سدده، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة وما في معناها. أما استبدال السنة ببدعة فيترك السؤال والدعاء للميت بأن يثبته الله ويلقن، فهذا قد ترك السنة لبدعة. لهذا قال العلماء ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، هذا ترك السنة في هذا المقام العظيم الذي قد لا يعوض، بل إنه لا يعوض، خاصة إذا كان قريب، قريبك مات الآن، إما أن تشتغل في هذه اللحظات التي لن تمر عليك بعدها بسنة أو ببدعة، فإذا اشتغل بالبدعة فاتته السنة، وهو أن يسأل الله له التثبيت. ثم إن المسلمين إذا كثروا وكثر من يشفع في هذا الميت، قد جاء في الحديث من شفع فيه 40 رجلا من أهل التوحيد ومن المسلمين شفعهم الله فيه، فإذا اجتمع 40 رجلا يقول اللهم ثبته، اللهم ألهمه حجته، فإنه يرجى أن يلهم هذا الرجل حجته وأن يثبت، لأنهم دعوا الله بما ثبت في السنة. وأما التلقين لو جاء 1000 رجل يلقنون ما انتفع الميت بذلك، ورجع ذلك الملقن بالإثم، وإلا كان الأمر سهل، كن هذا احتيال على الملكين، مثل الآن ما يقولون في اختبار الدنيا يغشش الطالب، يأتي من يسمعه الإجابة ويكتب، لا هذا قد يحصل احتيال على الآن المراقبين في الاختبار، أما الملائكة هؤلاء الذين أوكلهم الله عز وجل بالسؤال فإن لا يمكن الاحتيال عليه، والله عز وجل مطلع، وإلا كان سهل الآن الفاجر أو الكافر يلقن ويجيب وينجو في غفلة من الملكين. هل يظن مسلم هذا أن الملكين يغفلان وأن الله يغفل عن إنسان يأتي عند القبر ويلقن هذا الإجابة وهو غير مستحق لها؟ ولهذا ما هناك أضعف من حجة صاحب البدعة، ليس له حجة لا من العقل ولا من الشرع، وأما صاحب السنة فمعه العقل والشرع، مثل ما ذكرنا الآن الأمر واضح من جهة الحكمة، تلقينه قبل الموت حتى يقول، أما بعد الموت خلاص انتهى هذا الأمر وجاء شيء آخر وهو الدعاء له بالتثبيت عند سؤال الملكين. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يرزقنا جميعا